نعم. يمنون

والله رحمة الشيخ عايزينها ثاني والله الناس بتشاكى الورع على كده وين دبير على المفاتيح حرام بل عيبوا وقال الكافرون هم نجيب Thank you. بل كذبوا بالحق لما Oh.

والنخل باسقات لها ظل نظيف